ماجده ام محمد، يا ام محمد ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يسترك يا عم الشيخ. ربنا يعزك يا رب. ويعزك يا اختي يا رب وكل مشاهد. قولي يا رب. ربنا يخليك. بص يا عم الشيخ، احنا اتنين سلايف في البيت مع بعض. ايه يا فندم؟ احنا اتنين سلايف مع بعض. سلايف؟ اه سلايف، سلفني شكرا. فحضرتك انا انت يعني مرات الكبير ولا الصغير؟ انت مرات الكبير ولا الصغير؟ كبير. عايزه تعملي رئيسه على الثانيه؟ لا والله ابدا. انا كل اللي احنا يعني كل اللي قصده ان احنا نبقى كويسين مع حماتنا احنا الاثنين، وهي تبقى كويسه معانا. مش كل واحده قاعده في شقه؟ استني بس، مش كل واحده قاعده في شقه؟ اه يا عم الشيخ. وقافله عليها بابها؟ اه. طب ما ينفعش يعني، يعني هات المنخل عشان هعمل شويه كسكسي، والتانيه تقول لي طب امك ما جابتلكيش ليه ثلاث مناخل يا عينيا؟ انت هتبوظي لي بتاعي، وانا عندي المحروس ما بياكلش الا كسكسه كل يوم. ما ينفعش نقول لبعض صباح الخير، هاو ار يو، فاين، اوك، يس، ثانكس، باي، واجي رازع على الباب بس بالراحه، بالراحه، مش بوم. ممكن ينفع؟ لا لا. ليه يا اختي بتعملوا حرب ليه بس؟ نفسي افهم ليه. المشكله مش كده والله يا عم الشيخ. طب قولي. المشكله ان احنا يعني احنا الاثنين كنا كويسين مع بعض، بنعمل كل حاجه حماتنا مع بعض. يعني حماتنا كويسه معانا، مش وحشه معانا، ولا معايا ولا معاها. ايوه. فجت فترة كده هي عايزة ايه يعني ما تعملش حاجة لحماتنا خالص. فقلت لها خلاص براحتك، انت ما تعملي بس انا هعمل براحتي، كل واحد براحته. ما ينفعش ان انا ابقى مراتي الكبير واسيب مثلا حماتي هي اللي تعمل. شفت بقى جت من لسانك ازاي مرات الكبير؟ الرئيسة. الرئيسة. انت عايزة تعملي حما نمرة اتنين؟ ها؟ لا حضرتك يا عم الشيخ، هي مش عايزة تعمل، انا عايزة اعمل، دي حاجة براحتي، صح ولا لا؟ والحوار ده حصل بينكم انتوا الاثنين من غير تدخل الرجالة ولا حماتك، ده أهم حاجة عندي. لا ما بص حضرتك بقى، ايه اللي كبرت الموضوع ده؟ انا عارف انه هيكبر، انما لو بينك وبينها كده سيكريت، ما هي بقى او حديث نفسي وطلع. هي لو وصلت الموضوع لجوزها، وجوزها قال لامه لا هي مش هتعمل لك اي حاجه. جوزها قال ايه؟ جوزها قال ايه؟ جوزها قال ايه؟ لامه ان هي مش هتعمل لك اي حاجه. في حد صغير جنبك اهو بتحفظوه القساوه من صغره بمليك الكلام. لا يا فندم، لا والله. طب رد عليا، بفكرك يعني. المهم بس شوف العيال بيحفظوا عنا ايه. الواد يساعد امه في الكلام، يقول لها ما قلت لي كلام وشتم من جدتي هل لا لا. هل هل عم اللي جنبك ده، عم اللي جنبك جوزها، وافقها وقال لك مش هنعمل حاجه لامي؟ لا هو قال لوالدته ان هي مش عايزه تعمل حاجه. اه يعني بلغ والدته مراتي مش هتعمل، مش هتغسل لك الحله، مش هتعمل اي حاجه. اللي هتعمل الحله وتفصص لك التوم مرات اخويا الكبير كده يعني. هو كل واحد براحته، كل واحد براحته، اللي عايز يعمل يعمل. عايز اسمعك للاخر، اتفضلي وبعدين اعلق. انا مراتي مش هتعمل، فانا ما ينفعش ان انا اسيب حماتي، ما ينفعش خالص يعني. انا مش انا سايبه تعمل حاجه وانا اكون موجوده. طيب ها وبعدين؟ فهم ايه يعني زعلوا مني ان انا مش ان انا ايه عايز اعمل وهم ما يعملوش. يزعلوا؟ يزعلوا منك يا اللي عايزه تعملي؟ هاو هاو تش او دبليو. انا بعمل حبيبه يعني عليهم ايه؟ فاكرين ان انا كده بعمل حبيبه يعني، انا ببقى كويسه هم واللي وحشين. فهي بعد دلوقتي بعدت خلاص عيالها عني، مع ان عيالها كانوا بيحبوني كانوا على طول معايا، وبعدت نفسها خالص ما بقتش تكلمنا ولا اي حاجه. فدلوقتي احنا علينا ذنب ولا هي اللي عليها ذنب؟ كلنا مذنبون. شكرا ليكي. هو العنوان الجميع اللي بيجمع كل المشكلات دي بتاعت النهارده سبحان الله بالصدفه، اللي هو الفشل في المعايشة، الفشل في التعايش، الفشل في التحاور، الفشل في التجاور، الفشل في التقارب. احنا فشلة في ان احنا نعيش حياة سعيدة جدا، وهي سعيدة جدا بايه؟ بالدين اللي منظمها واحد اتنين تلاتة. حماتك لو قادرة تغسل الحلة وتطبخ وصحتها بومب، لا عليك تعملي لها حاجة ولا على مرات الصغنون تعمل لها حاجة. دي تخدم روحها لانها مش جايبكو خدامين، اللهم الا انت كنت موجوده ولقيتيها قايمه تغسل الحله، او دخلتي فلقيتي مطبخها بيضرب يقلب كالعاده عند معظم المصريين، فشمرتي واحتسبتي عنده عشان يديك الصحه، لان دي امك في مكان امك، وغسلت روقتي لها الدنيا ونظفتيها، وعايزه حاجه يا امي وسلام عليكم. من غير بقى ايه، هقول لكم في شروط وحاجات، من غير بقى ايه ما تلمحي بالتانيه، ما تجيبي سيره التانيه، ما تقوليش بقى ايه طبعا انت بتعملي كده اكيد وغيرك بيعمل كده، اما تغسلوا حلتين تقوم تقولي ايه هي بسلامتها لسه ما صحيتش من النوم عشان تقولي لها يعني ايه انا اللي صاحيه وانا اللي شايله الغلب ومتحمله الويل، انما دي منعمه اقرصيها بقى ولا غضبوها ولا طلقوها. ده لازم يتوضب اللي عايز يعمل حاجه زي ما قلت. وانت داخله لو عايزه تعملي لحماتك حاجه في المطبخ احتسبي عند ربك، انسي انك عملتي خلاص، ربنا شلك الحسنات. ما تجيبيش سيره غيرك بقى، نايمه متنيله سعيده انت تعبانه عنها، ما حدش قالك انزلي، ما دام الست اللي بتصوت ولا عيانه خلاص. اتنين، هي تعبانه ومش قادره تعمل وبنتها معاها، مطلقه ارمله ما اتجوزتش، ايه اتجوزت وساكنه معاها وقاعده بتاكل وتشرب معاها؟ تعمل لها بنتها، اولى منك واولى من سلفتك يا بتوع السلايف انتوا، خلاص تعمل لها. مفيش بقى، وقعت في ارابيسكو يبقى ربنا بعت لكم خير يرحمكم به في الدنيا وفي الآخرة، ومتخدموها متعاونتين، يعني أنت وسلفتك غير متنافرتين، بيجرى إيه؟ وبعدين هي حتى لو قلت لك أنا مش عايز أعمل لها حاجة، أكيد هيبقى في حاجة اسمها because دي كانوا يقولولنا في إعدادي في زمان في الأزهر، بمعنى لأن، مش كده؟ for F-O-R كويس؟ تقولي لها ليه؟ هي هتقولك بكوز دي ست ما بتقولش شكرا، دي بروية، دي اي حاجة. قولها لا لا لا، حرام عليك، دي ست طيبة وغلبانة، ما تقوليش كده. يا سلام لو كنت عايزة تبقي مكاني، بس مش بالطريقة بتاعتي، يمكن انا استاذ كبير شوية ولا حاجة على السلم، وتاخدي مليون حسنات وتبقي داعية الى الله. ما تقوليش كده في حماتك يا اختي، عامليها زي امك، ربنا يبارك لك فيكي وفي ذريتك. باي، لازم باي بعد الشورت ده، بعد البلوك ده لازم تمشي. انتوا عارفين احنا وانا بقى شغال في الحوار ليل ونهار المنايل بستين الف نيلة، عمال ده شغال 24 ساعة وانا نايم شغال وربي، وبقوم من احلاها نومة ولاقي نفسي نمت 7 دقايق عشان اكتب كلمة فكرة. انتوا عارفين ان احنا بنقول اللي يرضي ربنا دقيقتين اتنين، وبدل ما نقول باي بنقول يا رب ولعه. يعني الاول نقول ايه؟ لا لا لا، دي طيبه وغلبانه، اسكتي خليها زي امك يا اختي وخدي اجرك وثوابك، بعد جمله واحده. بعد 3 سنتي على رايك دي مره ما تتعاشرش، هببنا اللي عملناه، عمينا اللي كحلناه في ثانيه. وزيك انا بنصح بقول بعد ما تقول الكلمتين اللي يرضوا ربنا، خافي على نفسك من همزات الشياطين، وخافي على نفسك من الخيبه الناقعه، لا ترجعي في كلامك. ولذلك هيبقى في بنت بتسالني امبارح على صفحه الف دال مبروك عطيه دي اللي جايبه لي وجع القلب، بس سعيد بيها والله، بدل ما هقول فيها معلومه او انشر فيها حاجه انا سعيد بيها جدا. بتقول لي ايه؟ ازاي الواحد يحس ان ربنا قبل توبته؟ فانا كتبت ما يرجعش للذنب تاني ويكثر من الحسنات. شورت انسر، تعرف منين ان ربنا قبل توبتك؟ انك ما بترجعش للذنب الوسخ اللي انت كنت بتعمله تاني، وحسناتك بتكتر كل يوم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ده الدليل على إن ربنا قبل توبتك. أنا برضه هنا بلضم بالإبرة والفتل، الدليل على إنك أنت كنت تقصد وجه الله لما قلت لها خلي بالك دي حماتك زي أمك، إنك تقول الكلمتين ولو وقفت ساعة، أنت حرة بقى، ولو وقفت ساعة ما ترجعيش عن الكلمتين دول أبدًا. مش تقولي ولا على رأيك، ولا أو النبي ما أنا عارفة، طب ما أنت كنت عارفة من دقيقة. لا إله إلا الله، ما إحنا كنا حلوين من 5 دقايق. ايه اللي وحشنا ومررنا تاني؟ إيه الكلام ده بقول؟ وعشان كده يبقى ده الصدق مش موجود. لو كان الصدق موجودا بداخلنا مع اول حرف ننطق به يرضي ربنا لعملنا اللي قلنا عليه ده، كلمتين وجري، يا كلمتين بقى واعمل لهم حاشيه واعمل لهم متن واشرحهم واجمل فيهم. انت فاضيه بقى وهي فاضيه، ما وراكوش حاجه زي حالاتي، فتقولها لا ما تقوليش كده، وكما تدين تدان، اللي ربنا يقدرك عليه اهو ده له فقه ولا افتاء في الطلاق ولا هيوديك النار.